وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وهذا لدى النظام فإنه أي النظام وأتباعه يقولون بترقبه يقولون بترقب الجسم بترقب الجسم من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية غير متناهية. يقول النظام وأتباعه أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ، وتلك الأجزاء والأجرام الصغار التي لا تتجزأ غير متناهية في الجسم. فيقول المصنف إن النظام وأتباعه لما وجدوا كلمات الحكماء الذين يقولون بتقسيم الجسم إلى أجزاء غير متناهية، لما رأى النظام وأتباعه أن أدلة الحكماء قوية وأنه لا بد من القول بتقسيم الجسم إلى أجزاء غير متناهية، قالوا أيضا أن الجسم مركب من أجزاء غير متناهية، والحال لم يذكرون بما قاله الحكماء. الحكماء قالوا الجسم يتركب ينقسم الجسامات غير متناهية بالقوة، والحال أنه بناء على الجزء الذي لا يتجزأ وتركيب الجزء من أجزاء وجواهر فردين لا تتجزأ، لا بد من القول بتركيب الجسم من أجزاء غير متناهية بالفعل غير متناهية بالفعل. فيكون الجسم المحدود بحدوده الخاصة مركبا من أجزاء فردين من جواهر فردين منقسمة إلى تقاسيم غير متناهية بالفعل. فيكون الجسم مركبا إذن من أجزاء غير متناهية بالفعل، وهذا غير محفوظ. وإذا قال يقولون بترقب الجسم من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية، من حيث لا يشعرون. لماذا من حيث لا يشعرون؟ لأن الحكماء قالوا بتقسيم الجسم إلى أجزاء غير متناهية، لكنهم قالوا تلك التقسيمات بالقوة، والحال أن من لازم قول النظام وأتباعه أن تكون الأجزاء التي تشكل الجسم وهي الجواهر الفردية يترقب منها الجسم وهي غير متناهية بالفعل. عليكم السلام. فإنهم والمراد من كلمة فإنهم الضمير يرجع إلى النظام عليه السلام إلى النظام وأتباعه. فإنهم أي إن النظام وأتباعه لما اطلعوا على أدلة نقاط الجزء الذي لا يتجزأ، والنقاط هم الحكماء، لأن الحكماء لا يعتقدون بترتيب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، بل يرون الجسم حقيقة واحدة بسيطة قابلة للقسمة غير المتناهية. لما وقفوا على أدلة نقاط الجزء هم الحكماء، نقاط الجزء والمراد من الجزء هو الجزء الذي لا يتجزأ، يعني لما اطلع النظام وأتباعه على أدلة الحكماء الذين ينفون الجزء الذي لا يتجزأ ويقولون بأن الجسم حقيقة واحدة بسيطة ومن يقدروا ضمير لم يقدروا يرجع إلى النظام وأتباع النظام، ولم يقدر لم يقدر النظام وأتباعه على ردها، على رد أدلة نفاق الجزء، على رد أدلة نفاق الجزء الذي لا يتجزأ، إذ أدعنوا بها يعني اعتقدوا بها وقالوا لا بد وأن يمكن أن ينقسم الجسم إلى أقسام غير متناهية، لأن القول بالجزء الذي لا يتجزأ غير صحيح، بل ولم يقدروا على ردها أدعموا أي أدعم النظام وأتباعه بها أي بأدلة القسماء الناسين للجزء الذي لا يتجزأ، وحكموا بأن الجسم ينقسم انقسامات لا تتناهى. كل من هذه الجهات اتفقوا مع الحكماء، والحال في المبنى قد اختلفوا معهم، يعني أن الحكماء يقولون بأن الجسم البسيط ينقسم انقسامات غير متناهية، أي هو قابل لكي ينقسم انقسامات غير متناهية بالقوة، لكن بناء على الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء لا يتجزأ، فإذا التقاسيم تقع به على الجسم المركب من هذه الأجزاء التي لا تتجزأ، ومعناه يصبح الجزء منقسم إلى أقسام غير متناهية، أي مركب من أجزاء وجواهر فردة بالفعل غير متناهية، وهذا محال أن يكون المتناهي بطوله وعرضه وعمقه الجسم المعين المحدود مركبا من أجرام وأحجام غير متناهية بالفعل، بل ينقسم انقسامات غير متناهية، لكن النظام وأتباعه لم يفرقوا بين القوة، بين التقسيم للجسم بالقوة الذي سلكه واختاره الحكماء والفعل، وبين تقسيم الجسم إلى أجزاء غير متناهية بالفعل وهي الجواهر الفردية، أي تركب الجسم من جواهر لا متناهية بالفعل، وكون الجسم المحدود مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل هذا غير معقول وغير صحيح. فحكم النظام وأتباعه باشتمال الجسم على ما لا يتناهى من الأجزاء، يعني من الأجزاء التي لا تتجزأ وهي الجواهر الفردية صريحة، أي في الفعل لا في القوة. حكموا ومعنى هذا أنهم حكموا بانقسام الجسم إلى أجزاء لا تتجزأ صريحة، أي في الفعل، أي أن الجسم بالفعل لأنه مفتل ومركب من الجواهر الفردية، وكل جوهر فرد هو غير الجوهر الثاني، بينه انفصال بالفعل عن الجوهر الثاني، ليس كما يقول الحكماء من أن حقيقة الجسم حقيقة واحدة بسيطة لم تتركب من أجزاء قابلة للتقسيمات بالقوة، على قول النظام يكون الجسم مكتل مركب من جواهر فردة، والحال هي منقسمة إلى غير متناهية، يعني والحال أن الجسم مركب من تلك الجواهر غير المتناهية بالفعل. كذا قيل في المستورين، يعني هذا القول هو قول النظام الذي نسبه إليه المذكور، وهناك قول آخر للنظام نفسه الذي نغطي ونبينه الآن. كذا قيل في المذكور، أن هذا المثلث بحسب ما نسبه إليه المذكور أن هذا المثلث هو مثلث النظام. كذا قيل في المذكور من مثلث النظام، فإذا النظام نسب إليه هذا المثلث ونسب إليه مثلث آخر زين. وخلاف المذكور يعني وهناك قول آخر نسب للمقام لم ينسبه إليه المذكور لكن نسبه البعض إليه أيضا. وخلاف المذكور يعني ومثلث آخر وهو خلاف المذكور ظاهر ما نسب إليه أي إلى النظام أيضا ظاهر ما نسب إليه أي إلى النظام أيضا. ما هو المثلث الثاني الذي نسب إلى النظام في الجسم؟ من أن الجسم عند النظام مركب من اللون والطعم والرائحة. الجسم مركب من اللون والطعم والرائحة، هذه الحقائق الثلاثة هي التي يتألف ويتركب منها الجسم. لكن يرد على قول النظام الثاني أن هذه الثلاثة من الأعراض وليست في جواهر، فكيف يكون الجسم الذي هو حقيقة جوهرية مركب من أعراض من اجتماع الأعراض يتحقق الجوهر؟ ألف عرض لو اجتمع معا لا يتشكل ولا يحقق الجوهرية، فكيف يتحقق الأمر الجوهري وهو الجسم من حقائق عرض الجسم وفي هذه الأمور الثلاثة؟ بل مركب من كذا من اللون والطعم والرائحة. وإن مستقى بين قولي النظام، بين قوله الأول وقوله الثاني الذي هو هذا القول، بأي توفيق مستقى، بأي جمع جمع بين قولي النظام؟ بيان الجمع بأن هذه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة جواهر لطيفة وليست بأعراض. وهل مثله فوثق بأن مراد النظام من هذه الثلاثة ليس مراده كما هو بحسب الاصطلاح من أن الطعم واللون والرائحة من الأعراض، بل هذه جواهر في واقعها لكنها جواهر لطيفة عند اجتماعها يتحقق الجسم. وقيل الآن جاء ليبين مثل آخر، فإذا نقصد مثل المتكلمين يرجع إلى تأليف الجسم من الجواهر الثلاثة، فهو في الحقيقة ليس شيئا بسيطا بل مركبا من أجزاء لا تتجزا. فهم يقولون بانفصال الجسم لا ببساطته ووحدته بالفعل، لأنه منتقل بواسطة تلك الأجزاء التي لا تتجزا، فليس اتحاده وهوية الجسم هوية واحدة بسيطة، بل مركب من الأجزاء التي لا تتجزا. فالمتكلمون يرجع مثلهم إلى انتقال الجسم بالحقيقة، وإن كنا بحسب الأسئل الظاهر نرى الجسم حقيقة بسيطة واحدة. ومذهب النظام أيضا وأتباعه يرجع إلى انتقال الجسم وعدم وحدته وعدم بساطته. كذلك مذهب ديمقراطي يرجع إلى من؟ إلى كون الجسم كما سيأتي، إلى كون الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزا. فهذه المسالك الثلاثة تشترك في حقيقة واحدة، وهي كون الجسم ليس وجودا وحقيقة حقيقة واحدة قابلة للتفسير، بل هو منقسم بالفعل وإن كان بحسب الظاهر متواحدا. وقيل والقائل ديمقراطي أجرام أي أجسام صغار أي أجسام صغار صلبة، مبدأه أي مبدأ الجسم، أي مبدأ الجسم. ما المراد من المبدأ؟ أبدأ التوجه، ما المراد من المبدأ؟ هل أن مبدأ الجسم؟ هل أن مبدأ الجسم والعلة المحققة الفاعلية للجسم هي الأجرام الصغار وهي الجواهر الفردية؟ قال كلا، مبدأ الحقائق الإنسانية جميعا المبدأ الفاعلي المبدأ العلمي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد من المبدئية فيها هنا أي القابلية، يعني الجسم له علة قابلية وعلته القابلية التي بواسطتها يتحقق فيصبح جسما هي تلك الأجرام الصغار. بل أجرام الصغار ثم مبدأه المبدأ الجسم، فجاء ليبين لنا المبدئية لكي لا تختلف علينا الآن بين المبدئية والعلمية الفاعلية والعلمية قابلية. فقال أي المبدأ القابلي للجسمين، أي المبدأ القابلي للجسمين في مقابل المبدأ الفاعلي والعلي. ب أي المبدأ القابلي للجسم، ما هو المبدأ القابلي؟ تلك الأجرام، يا أجرام هاي اللي عرفناها صغار صلبة، ليس كل واحد منها، ليس كل واحد منها أي ليس كل واحد من هذه الأجرام الصغار الصلبة يطبق هذه الأجرام الصغار الصلبة. كل واحد من تلك الأجرام ليس قابلا للتفصيل، يعني ليس قابلا للتفصيل الفصي الخارجي، واضح؟ يعني ليس قابلا للتفصيل الفصي الخارجي، يعني نصل في الجسم إلى مرحلة أن وهي تلك الأجرام التي هو شكل منها، تلك الأجرام الصلبة ليست قابلة لكي تقطع بالآلات القطاعات. كل واحد منها أي من الأجزاء الصلبة ليس يطبق، ليس يطبق. لماذا لا يطبق؟ لماذا لا يطبق؟ قال لصغر تلك الأجرام وصلابته. ولكن يعني التفصيل لا يمكن للصغر وللصلابة، ولكن وهمنا يجزئه أي يجزئ ذلك الجزء الذي هو جزء صغير. فالوهم يتمكن أن يقصد أن بذلك الجسم الصغير جزئين، جزء من ناحية كذا وجزء من ناحية كذا، فبالوهم يتمكن الإنسان أن يقسم ذلك الجرم الصغير الصلب، لأن الوهم أوسع دائرة من التفصيل والإمكان للتفصيل الخارجي. بلي، ولكن وهمنا يجزئ ذلك الجرم الصغير الصلب. والفرق بين هذا القول وهو قول ديمقراطيس والقول بالجزء الذي لا يتجزا الذي اختاره المتكلمون والنظار. واحد مثله، ما هو الفرق بتسمية المبادي؟ المراد من المبادي ما هي؟ الأمور التي من ترتيبها يتحقق الجسم، وهي الأجرام، وهي هذه الأجزاء التي لا تتجزأ. بل بين هذا القول والقول بالجزء بتسمية المبادي أجساما، بتسمية المبادي يعني بتسمية تلك الأجرام الصغيرة الصلبة أو الجزء الذي لا يتجزأ. إذا كنا أجرام صغيرة الصلبة، هذا الصلاح ديمقراطي اسمه لنا، جزء لا يتجزأ صلاح النظام وصلاح المتكلمين. بل والقول كذا بالجزء بتسمية المبادي أجساما، أي أن ديمقراطي يرى هذه الأجزاء أجساما. وعبرة فديمقراطي كما وأنه يرى الكل جسم، يرى الأجزاء الصلبة كل فرد منها هو أيضا جسم. واضح؟ يعني مش فقط الأجرام بواسطتها يتحقق الجسم وهي ليست بجسم، هي جسم وباجتماعها يتحقق الجسم الأكبر. واضح العبارة؟ يعني كيف أحسن نتيجة؟ لكن المتكلمين لا يرون تلك الأجزاء التي لا تتجزى بيت، بل إنما هي مبادئ بواسطتها يتحقق الجسم. فإنه عجيب كيف يكون الشيء ليس بجسم وبواسطته يتحقق الجسم؟ من باب التنظير لا أقول هو كما قالوا بأن الواحد ليس من العدد، لكن بواسطته وبتكرره يتحقق العدد، فيبدأ العدد من الاثنين وإن كان أصله ومبدأه الواحد. والحال أن الواحد ليس بعدد، يمكن اعتبار التقرير الذهني، بل بالجزء بتسمية المبادئ الثامن واحد، وبتضييدها أي الأجزاء القسمة الوهمية. يعني وفي مقراطي يرى الأجزاء وإن كانت صلبة لا تتجزى بالتجزية الفكسية، لكنه يقول ويرى أن الأجزاء الصلبة قابلة للتقسيم الوهمي. والحال أن المتكلمين والنظار لا يرونها قابلة للتقسيم الوهمي. وبتضييدها أي الأجزاء القسمة الوهمية. وخمسا بتسمية المبادئ الثامن وبقبولها القسمة الوهمية، وبقبولها القسمة الوهمية عند من؟ عند ذي المقرأ. بخلاف الجزء الذي لا يتجزى في نظر المتكلمين والنظام فيهما، أي في هذه الاثنين. ما هي الاثنين؟ تسمية المبادئ الثامن المتكلمون لا يسمونها أجزاء، قابلة للقسمة الوهمية المتكلمون والنظام لا يرونها قابلة للقسمة الوهمية. وخمسا فيهما بخلاف الجزء الذي لا يتجزى فيهما، فيمن؟ في هذين الاثنين، وهي تسمية المبادئ الثامن وبقبولها القسمة الوهمية. وعبارة هذه صعب يهاجر، يعني مسلك المتكلمين ومسلك النظام وأتباع النظام ومسلك ديمقراطي، هذه الثلاثة صعب القول بالانفصال، أي بترتب الجسم من الجزء الذي لا يتجزأ، أي بمعنى أن الجسم مركب بالفعل من أجزاء لا تتجزأ، فهو منفصل في واقعه وليس بحقيقة واحدة دقيقة كما يراها الحكماء. وعبر الأجزاء الذي هي في الدرس هذا الفارق على غير الشخص، الكل يقولون بكون الجسم مركبا وليس بحقيقه واحده بسيطه، بل هو منفصل في واقعه، وان كان الحس والبصر لن قادر ان يميز هذه الانفصالات، ولا البصر قابل ان يشاهد هذه الانفصالات. فظاهر الامر لشده الاتحاد وشده التماس بين الاجزاء يراها الجسم ويلمسها الانسان، يتراها العين ويلمسها الانسان وكانها حقيقه واحده. لكن الجماعه يقولون بعدم التجزئه لا فقها ولا جسما ولا عقلا، المتكلمين والمقامون وعقل وذي مقراطي يرى أنها قابلة للتقسيم الوهمي، وإن امتنع تقسيمها التقسيم الخارجي. ولذا قال هذه الأقسام الثلاثة صعب القول بالانفصال. شنو بالانفصال؟ يعني هذه الثلاثة تجتمع في أمر في مطلب واحد، وهي أنها جميع هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى نتيجة واحدة، وهي أن الجسم مركب من أجزاء، وهذه الأجزاء من حقائق مختلفة منفصلة بعضها عن بعض. بل وإلى شعب القول بالاتصال، لكن هناك أقوال ترجع إلى الاتصال، وهم القائلون بكون الجسم حقيقة واحدة بسيطة لم يتألف من أجزاء لا تتجزأ، لم يتألف من أجرام فطرات البيت، وهو قول الحكماء. وإلى شعب القول بالاتصال أثرنا وين أثرنا بقولنا، وبين قائل اتصالين، يعني وبين القائلين اتصالين، حدثت الميول، حدثت الميول للإضافة، وبين قائل اتصال القائلون بالاتصال والوحدة أيضا اختلفوا، وبين قائل اتصال اختلف أيضا، وبين قائل اتصال اختلف أيضا فقائلون، وهو الشهر الثاني حسب الظاهر محمد الشهر الثاني كما تقدم صاحب كتاب الملل والمحن، وهو الشهر الثاني ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال انقسامه اي الجيش، قال انقسامه اي الجيش. فالشهر الثاني من القائلين بكون الجسم حقيقه واحده بسيطه لم تتالف من اجزاء واجرام كله، لكنه قال التقسيم يصطنعه فيه إلى مرحلة حتى يقف الجسم عن التقسيم. وإن كان حقيقة واحدة بسيطة الجسم، وإن كان الجسم حقيقة واحدة بسيطة، لكن إذا قسمناه نقل إلى مرحلة وإلى مرحلة نقف عن التقسيم. ولذا قال انقسامه يقف، قال انقسام الجسم يقف. فجاء المصنف ليورد إشكالا على الشهر الثاني، بأنه إذا وصل أمر الجسم إلى مرحلتين يقف عنه التقسيم، فكأنك أنت أيضا تقوم بالجزء الذي لا يتجزأ. وهذا وكون الجسم حقيقة واحدة بسيطة، لكنه يصل أمره في التقسيم إلى مرحلة يقف عند أجزاء صغار لا يمكن بعد ذلك أن تقسم، وهذا أيضا يؤدي بالأخرى وبالنتيجة إلى القول بالجزء، أي بالجزء الذي لا يتجزأ. وعبارة يقول نتيجة قوله وإن كان يقول باتصال الجسم وحده، لكن نتيجة قوله ولكن نتيجة قوله مع قول القائلين بالانتقال واحدين، واضح؟ لأن مراده أن الجسم في القارب وإن كان حقيقة واحدة بسيطة لكنه يقبل الانتقام، ثم يصل أمره إلى مرحلة من المراحل يقبل الانتقام من القارب. لأن هذا مراد الرجل، لا بنحو التعميم، لا بنحو التعميم بما يكمل الانقسام الوهمي والعقلي، لعل هذا مراد. والقول أي الحكماء قالوا لا وقوف للانقسام، يعني لا يتوقف الجسم وإن كان حقيقة واحدة بسيطة، لكنه لا يقف الجسم عند مرتبة من المراتب، فإذا وقفت الآلات القطاعة المتقسمة له تقسيما فتحيا تبتدع التقسيم الوهمي، وإذا حدث الوهم عن التقسيم أعطى العقل قاعدة كلية بأن كل ذي بعد قابل للتقسيم. قال انقسامه يقف عشرنا، والقول أي الحكماء قالوا لا وقوف للأقسام للانقسام في الجسم، يعني الجسم لا يقف عندما اختلف بل ينقسم في انقسامات غير متناهيه، لا وقوف للانقسام في الجسم عند حد، واحد مثلا يعني لا يقف عند حد بل يستمر في التقسيم ولو الوهمي او العقلي. الحكماء يقولون إن الجسم الذي هو حقيقة واحدة بسيطة قابل للتقسيم إلى غير المتناهي، حتى ولو وقف التقسيم القطعي الخارجي فإن الجسم بنفس وحيه أو بعقله يقسمه تقسيما غير متناهيا. فإذا لم يمكن فإذا لم يعني بين في عدم الحدية، فإذا لم يمكن التقسيم يعني التقسيم التقسيم إذا لم يمكن وتوقفت الآلاف القطاعة الخارجية كالسكيني والمقراضي وما ساق لها وما يفرض من الآلاف القطاعة الخارجية إذا توقفت، وكذلك إذا عجز الوهم عن التقسيم وعجز الوهم أيضا عن استحضار ما يريد أن يقسم الدين، ومهما حدث تقسم تقسم تقسم تقسم صار جزءا ضرب جزءا فقسمه الى الف، ثم ضرب الجزء الواحد من الالف فقسمه الى الف، ثم ضرب الجزء الواحد من الالف هذا الجزء الواحد المعين فقسمه يعني، ثم بعد ذلك ياتي دور العقل فيدخل اذا حدثنا المقمول عن مثل هذه التقسيمات جاء دور العقل فيقول العقل ان الشيء الذي له ابعاد الذي لا يخرج بحسب واقعه عن الابعاد ولا لما كان جسما، فما دام هكذا هو قابل للتقسيم لم ينظر عرض التوجه. هذا الثالث هناك كان النظر الى جزء خاص معين في الوهم ينظر اليه الوهم ويقدره الوهم ويقسمه اقسام، هنا لا الجزء المعين لا نحتاج ان ننظر اليه، ننظر الى القاعده الكليه وبكون الجسم قابلا للتقسيم. بل فاذا لم يمكن التقسيم وعجز الوهم ايضا عن استحضار ما يدعي عن استحضار من؟ عن استحضار تلك الاجزاء التي اصبحت قسمت واحده الى الف والالف الى الف والالف الى الف وهكذا، عن استحضار ما يريد ان يقسمه. لماذا يعدل الذهن لغايه في صغره كانه ارض التوجه، كانه حينما كان الجسم بكله وقسمه اول مره كان ينظر اليه نظره احساس ومكافاه فيرى اجزاء، فلما قسم تلك الاجزاء مره ثانيه الى الف او الى مليون قسم مره ثانيه كانه اصبح بحسه وبنظره الحسي أصبحت المسألة أكثر قدرة وظلمة عنده. فلما قسم ذلك الواحد من المليون مرة واحدة أصبحت أكثر خفاء عنده، لأنه مسألة حسية مولانا أكثر خفاء عنده حتى يصل إلى مرحلة كأنه يعجز عن تصور الجزء بهذا الصغر لكي يقسمه مرة ثانية، لكن القاعدة العقلية تبقى ثابتة. بلي بأن عن استحضار ما يريد أن يقسمه لغاية في صغره يأتي دور من؟ يأتي دور العقل، يفرض العقل في أي الجسم شيئا غير شيء، العقل شنو؟ يقول كل شيء كان له أبعاد وشلون؟ كان له طول وعرض، كان له طول وعرض وعم الذي هو الجسم، يفرض فيه شيئا غير شيء، واضح؟ يفرض فيه شيئا تقول به غير ارضه وعنقه غير كذا، فيقول هذا الشيء الذي له حاجه بلحاظ حجمه الجانب الشمالي منه غير الجنوبي، الجانب الفوقي منه غير التحتي، وهكذا. اي ما دام الجسم جسما لا بد وان يفرض فيه افعال، وإذا فرضت فيه أبعاد يقينا تكون بها تكون في ذلك الشيء صاحب الأبعاد بها غير الجهة. بل ويحيط العقل ويحيط فاعل يحيط العقل ويحيط العقل بالكلي أي بالجسم الكلي أرض التوجه، العقل ينظر محيط أرض التوجه ما أصبح ينظر إلى ذلك الشيء الذي هو واحد من تقسيمات مرت عليه بالملايين، لا لا لا، أخذ ينظر إلى الحقيقة الجسمية، وكذا أخذ ينظر إلى الحقيقة الجسمية فأعطاه قاعدة كلية بأن قال بأن الكلية المستمرة على الصغيرية، يعني بأن الجسم بما هو جسم والطبيعة الجسمية الكلية بما هي جسمية المستمر على الصغيري، أي المستمر على الجسم الصغيري والكبير. ثم أثار قاعدة كلية أكثر، إذا قاعدت مثلا قاعدة كلية يكون الجسم الكبير والجسم الصغير من مصادره، وإذا كان من مصادرها جاء العقل وقال القاعدة الموجودة في الأمثال واحدة، القاعدة الموجودة في الجسم الكبير كالجبل والجسم الأصغر منه كالدابة الفلانية والجسم الأصغر منه كالذرة المعينة والجسم الأصغر من الذرة لو تقسم الذرة إلى أقسام غير متناهية، الحكم في الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. مرسلنا فمرجابة الجسمية المتحققة الحقيقة وواقعية التفكير ثالثة دليل المستدل على الصغير أي على الجسم الصغير والكبير أي الجسم الكبير والمتناهي وغير المتناهي. واضح؟ إذا كان غير متناهي في التفكير فالقاعدة واحدة، وإذا كان متناهي في التفكير فالقاعدة واحدة، ولما كان غير متناهي التقسيمات لبعده فالقاعدة في كبيره وصغيره بحكم العقل تكون واحدة. مسألة كون الجسم متناهي، الجسم لما هو متناهي أو غير متناهي، بحث يأتي أن الجسم هل هو متناهي، يعني أن عالم الأحكام هل هو متناهي أو غير متناهي، هذا بحث مستقل لنفسه يأتي. واضح؟ يعني سواء قلنا عن التوجه بأن العالم الجسمي غير متناهي أو قلنا بأن العالم الجسمي متناهي، لأثرت في ذلك نحن نتكلم عن الطبيعة الجسمية. ولو كانت صغيرة فيحكم العقل بأن كل جزء منه أي من الجسم يتجزأ إلى غير النهاية. واحد ثلاث يتجزأ إلى غير النهاية، ومعنى عدم الوقوف يعني عدم التوقف عن التقسيم، عدم الوقوف المرادة، ومعنى عدم التوقف الجسمي عن التقسيم الغير المتناهي، ما المراد منه؟ ومعنى عدم الوقوف أنه لا ينتهي انقسامه أي الجسم إلى حد واحد إلا ويتجاوز عنه. واضح؟ يعني لو قسمناه إلى أن يأتي العقل ويقول ما دامت الطبيعة الجسمية موجودة فكل جزء من هذه الأجزاء الألفية هي أيضا قابلة للتقسيم إلى ألفين، وهكذا يستمر، فكل ما يأتي إلى حد هو يجوز الازدياد. مثل ما نعرف توجه لأن مثل العدد حينما يقولون العدد لا متناهي ما مرادهم؟ يعني العدد في الخارج هو لا متناهي؟ كلا، لكن ما يفرض وما يمكن أن يفرض من عدد إلا ويمكننا أن نضيف عليه عددا آخر. لو وصلنا إلى الألف تمكننا أن نقول ألف وواحد، لو وصلنا إلى المليون لتمكننا أن نقول مليون وواحد، لو وصلنا إلى المليار أو ما شاكلها من الأعداد والرياضية لتمكننا أن نقول ويمكن أن تضاف عددا. مثلنا هذا مرادنا من التقسيم اللامتناهي، وليس المراد بأن الجسم بالفعل مركب من أجزاء مصنعة لوجوده غير متناهي، هذا تسلسل باطل، هذا لا تناهي باطل لا يقوله قائل في عالم الجسم، بل أقول لا يقوله قائل في أي شيء. واضح؟ الوجود الإلهي هو وجود لا متناهي، ووجود الإنساني ووجود النفسي، لكن التكسر بذلك المعنى باطل، يعني اجتماع الوجودات بالفعل. دليل لا أنه يمكن خروج تلك الانقسامات الغير المتناهية من القوة إلى الفعل، إذ لا تتصور حينما نقول أن الجسم قابل للانقسامات غير المتناهية، يعني هذا القبول يصل إلى مرحلة بالفعل سيكون بالفعل منقسما انقسامات غير متناهية. فيكون بالفعل منقسما انقساما غير متناهية. فإن هذا معناه أنه مركب من أجزاء غير متناهية مجتمعة بالفعل، وهذا غير صحيح. واحد عبارة نتكلم عن القبول كما تكلمنا في العدد لهذا من بلحاظ القبول، يعني أن الأعداد قابلة للازدياد، أي أن مثل ما جاء جزء قابل للتخفيف ولو العقلي لا بالفعل، لا أنه يمكن خروج تلك المتسامات التي فرضناها ولو بلحاظ العقل الغير المتناهية من القوة إلى الفعل، هذا لا نريد أن نرجع إليه. وهذا يا وهذا وهذا المثلث الذي يقوله الحكماء في عدم كلام انقسامات الجنس، وهذا المثلث الذي يقوله الحكماء في عدم كلام انقسامات الجنس بمعنى القوة والقابلية لا عدم التناهي الفعلي، مثل عدم تناهي مقدورات البارد، مثل عدم تناهي مقدورات البارد. يقول المتكلم هو بنفسه يقول بالتسلسل اللايقين، يقول المتكلم هو بنفسه يقول بالتسلسل اللايقين، فيقول إذا فرضنا أن المخلوقات الإلهية من باب الفرض والتكليف العدد الله قادر تعالى أن يصدرها الخير، وإذا فرضناها 2000 الله تعالى قادر أن يصيرها مليون، لأن القدرة الإلهية فيما هو ممكن لا تقف عند حد، لكن ليس معنى هذا أن الوجود الإنساني لا متناهي، واضح؟ لكن ليس معنى هذا أن الوجود الإنساني بالفعل غير متناهي، الوجود الإنساني لأن الممكن مقدور من المقدورات الإلهية وقابل للازدياد، أي قابل للخلق والإيجاد المستمر واستمرار الفيضي بلحاظ قبول عالم الإنسان، هذا أمر ممكن، لكن ليس المراد أن الوجود الإنساني بالفعل بالحق يعني بالفعل وجوداته غير متناهية مجتمعة بالوجود إطلاقا، هذا لا يقوله. فإذا التسلسل اللايقين وهو معنى الفعل واستمرار الفعل، هذا أيضا حتى المتكلم يقول به هو القبول للفعلية، فأي مانع من أن نقول أن الجسم قابل للتقسيم اللايقين، لا أنه منقسم بالفعلية، وعبارة لا أنه منقسم بالفعل، وفرق واضح بين الانقسام بالفعل الذي يلزم منه وجودات لا متناهية بالفعل، وبين القبول بين الانقسام ولو بلحاظ العقل. ولذا قال ومثل وهذا الكلام الذي قاله الحكماء مثل عدم تناهي مقدورات الباري على مثلث المتكلمين، واضح عبارة قبل سطرين ومعنى عدم الوقوف قبل سطرين، يصير السطر تكتب 1 2 3 4 5 6 سطر سادس في العدد الثاني، ومعنى عدم الوقوف ما هو المراد من عدم الوقوف؟ أنه لا ينتهي انقسامه إلى حد إلا ويتجاوز عنه إلى آخر العبارة. مثلنا هذه الكلمات التي قلنا بها وفسرنا بها كلمات الحكماء هي لمن؟ قال هي لصاحب المحاكمات، ولذا قال كذا في المحاكمات، يعني لما رأى صاحب المحاكمات أن الإشكال الذي قد يرد على المتكلمين وعلى النظام وعلى الديمقراطيين من التقسيمات اللامتناهية بالفعل، جاء ليقول أن هذا الإشكال لا يرد على القائمين بالانتقال والوحدة، لأنهم يقولون بالانقسامات بمعنى القبول للانقسامات لا بمعنى الفعلية، فإذا كان بمعنى القبول لا يرد على الإشكال، وإنما توجه على أولئك لأنهم يقولون بالانتقالات بالفعل، فكيف يكون انتقال بالفعل وهو غير متناهي بالتفصيل؟ واحد فتصير هاي العبارة أبسوتي. ومعنى عدم الوقوف هينا، ومعنى عدم الوقوف توجيه وتوضيح بكلمات الحكماء حتى لا يرد عليهم إشكال من طرفي فاقد المعتمد. خل المتكلم أخير، يعني لو حاطه أول مثال أو لا واقع عبارة، لو كان متقائم قال صاحب المحاكمة فيه ومعنى عدم الوقوع لكان أوضح، لكن أخره كذا، يعني ما قلناه من كلمة ومعنى إلى آخره كذا في المحاكمة فيه. واعترض عليه أي على صاحب المحاكمة، واعترض عليه أي على صاحب المحاكمة. من هو المعترض؟ المحققون الدوامين، الدوامين بأن هذا يرى هذا بأن جعل عدم الانقسام، بأن جعل عدم الانقسام بمعنى أن لا يكفي، بمعنى أن لا يكفي، وأن بمعنى أن لا يكفي، وتفسير كلمات الحكماء بأنهم أرادوا من لا تنافي الانقسام هذا، وتفسير كلمات الحكماء بأنهم أرادوا من لا تنافي في التقسيم هذا بأن هذا في الانقسام الوهمي ظاهر، بأن هذا في التقسيم الوهمي ظاهر. يعني إن كان مرادا أن هذا التقسيم وهو لا يكفي يجري في التقسيم الوهمي للتقية مثل له، إن كان مرادا يا صاحب المحاكمة تفسيرا لقول الحكماء أن هذا التقسيم وهو التقسيم لا يكفي في الوهم كلاما، لأن الوهم يتمكن أن يقسم الشيء تقسيما غير متناهية لنحو لا يكفي ويستمر. لكن في التقسيم العقلي لا يمكن ذلك، لأن العقل لا بد وأن يتصور الموضوعات ويتصور المحمولات، أي لا بد وأن يتصور العقل الأجزاء المطلوبه فيجعلها موضوعا، ثم يقول هذه الأجزاء العديدة المتكثرة قابلة للتقسيم إلى غير التناهي، وإذا نظر إليها العقل بهذا المنظار كانت مستمعة في الوجود، لأنه نظر إلى أجزاء، إلى أمور من بعد ما قسمنا الجسم الزفير نظر العقل إلى أجزاء بالفعل لا متناهية، وإذا نظر إليها بالفعل لا متناهية ثم حمل عليها عدم الانقسام كانت أجزاء لا متناهية مجتمعة في الوجود بالفعل منتقلة إلى غير المتناهي. وهذا نفس المقدور الذي توجه علينا على المتكلمين، ما توجه في القسمة الفقهية وما توجه في القسمة الوهمية، لكن توجه في القسمة العقلية. أقرأ العبارة، بأن هذا في الانقسام الوهمي ظاهر، وأما التقسيم في العقلي وأما في الانقسام العقلي وأما في العقلي، يعني وأما جريان هذا التقسيم لا يكفي في التقسيم العقلي فلا يمكن جريانه وتوجيهه، التوجيه يبقى جاريا فقط في التقسيم الوهمي فلا. لماذا فلا؟ يعني فإن العقل إذا فرض للجسم أجزاء غير متناهية بل الكل منها أي من الأجزاء، إذا فرض للجسم هو بسيط واحد لكن يطلب له أجزاء غير متناهية، تلك الأجزاء غير المتناهية هي أيضا غير متناهية، تلك الأجزاء غير المتناهية كل واحد أيضا تقول أنت ما دام جسم يقبل الانقسامات غير المتناهية. فإن العقلين إذا فرض للجسم أجزاء غير متناهيتين بل لكل منها بل لكل من الأجزاء غير المتناهية إذا فرض أجزاء غير متناهية منها أجزاء غير متناهية فقد فرض جميع الأجزاء الغير المتناهية دفعة أي بوجود مجتمع واحد بالفعل أي بوجود مجتمع واحد بالفعل لأنه لا بد أن يتصور لأن العقل فتعتمد العقل غير فإن العقل لا بد وأن يفرض تلك الأجزاء ويفرض تلك الأجزاء بما هي لها من القبول إلى الانقسامات غير المتناهية فلا بد أن يتصور جميع أجزاء الموضوع حتى يأتي دور الحكم على من؟ على أجزاء ذلك الموضوع. فقد فرض جميع الأجزاء الغير المتناهية يعني فقد فرضها فرضا عقليا مو فرض بهي فقد فرض العقل جميع الأجزاء الغير المتناهية دفعة أي بالفعل مجتمعة في الوجود وذلك أي ولزوم الانقسامات أي ولزوم الانقسامات اللامتناهية بالفعل بناء على التقسيم العقلي بناء على التقسيم العقلي ظاهر أي واضح هذا ظاهر بنظر من؟ بنظر المحقق الدواني وبناء على التقسيم العقلي ظاهر على أنه لا بد من فرض جميع أجزاء الموضوع بالفعل حتى يأتي دور الحكم عليها بالتقسيم غير المتناهي وهذا ظاهر في عدم الصحة لأنه يلزم منه انتفاق لأنه يلزم منه فرض أجزاء بالفعل متحققة مجتمعة بالفعل غير متناهية واضح؟ وإذا فرضت موضوعة بالفعل مرتب من أجزاء غير متناهية بالفعل كان غير صحيح لأنه لا يعقل اجتماع الأجزاء غير المتناهية بالفعل مثلا عسان واقع عبارة وذلك ظاهر يعني وإذا كان التقسيم تقسيما عقليا ظهر منه البثلان ظهر منه كون الحكم على موضوع غير متناهي بالفعل وأمثل نعم الوهم عاجز عن ذلك نعم الوهم عاجز عن ذلك أي عن تصوري أي عن تصوري أمور غير متناهية غير متناهية مجتمعة بالفعل العقل لا يجب الوهم عاجز عن ذلك واضح العبارة فإذا كان عاجزا لم يجتمع بحسب الوهم أجزاء غير متناهية بالفعل لكن العاقل قادر على ذلك فيفرضها جميعا بالفعل متحققة ثم يحكم عليها يلزم منها الاشتراك بل نعم الوهم هكذا كلمات المحقق الدواني اشكال عدم على صعب المحاكمة نعم الوهم عاجز عن ذلك ولحظين واقع عبارة ولعل الباعث على هذا التفسير لصاحب المحاكمات ولعل الذي دعا صاحب المحاكمات أن يفسر كلمات الحكماء بأن مرادهم من عدم التناهي أن لا يكفي لأنه علم إذا لم يفسر كلمات الحكماء بهذا التفسير فيتوجه عليهم الإشكال الذي توجه على اليمن على الحكماء من لزوم انقسامات غير متناهية بالفعل فقال فرارا عن ذلك الإشكال وتوجيها لقول الحكماء أن هناك لأنه بالفعل يتوجه عليه الإشكال على المتكلمين لكن هنا لأنه لا يكفي فهو بالقوة فلا يتوجه عليه الإشكال ولعل الباعث المحقق الجوابي لصاحب المحاكمة على هذا التفسير وهو تقسيم الجسم إلى اللا تناهي اللا يكفي إلى اللاتناهي اللايبتي. دق ما يتراها أي دق ما يتراء وروده، دق ما يتراء وروده على الحكماء. يقول لما تصور على أن ما توجه من إشكال على المتكلمين وعلى غيرهم من القائلين بالانتصار، أراد أن يوجه كلمة الحكماء. دق ما يتراء وروده على الحكماء، ما هو الذي يتراء وروده على الحكماء؟ بيان لما يتراء وروده على الحكماء، من أنهم لا فرق بين الجزء التحليلي والجزء الترتيبي. أبدوش الجسم إذا كان مركبا من خمسة أجزاء على الفرد والترتيب، لو حللناه يتحلل إلى خمسة أجزاء أيضا، ما تركب من خمسة أجزاء تحلل أيضا إلى خمسة أجزاء، وما تحلل إلى خمسة أجزاء إذا كان مركبا من خمسة أجزاء، لأن التحليل والترتيب في واقع يرد على شيء واحد، وهو على ذلك المقسم. ذلك المقسم إذا كان مركبا من ذراعين، فإذا المحلل إلى المتحلل المنقسم إلى ذراعين كان مركبا من ذراعين. مثلا يقول فلما التفت صاحب المحاكمة بأنه إذا قلنا بالتحليل اللامتناهي لا بد أن يكون الترتيب غير متناهي. إذا تحلل الجسم بناء على قول الحكماء إلى أقسام غير متناهية في التجزئة، ما انحل إلى غير متناهي بلحاظ الأجزاء، إذا كان بالفعل هو مركب من أجزاء غير متناهية. هذه الشبهة، أين الشبهة الواردة على المتكلم؟ فإذا جاء ليقول، بناء على قول المتكلمين كان الجسم مركبا بالفعل من أجزاء تحللت إلى غير متناهية، فإذا كانت بالفعل مركبة من أجزاء غير متناهية انقسمت بالفعل إلى أجزاء غير متناهية، فكيف يكون الشيء مركب من غير متناهي ومحلل إلى غير متناهي؟ لازم هذا أن يكون الجسم المعين الخاص بحجمه المعين مركب من أحجام غير متناهية وحالة متناهية. لكن بناء على ما وجه به صاحب المحاكمات كلمات الحكمات، قال الجسم لم يتألف بالفعل، لم يتركب بالفعل من أجزاء غير متناهية حتى يكون في التحليل يحتاج إلى من؟ إلى تحليل إلى تلك الأجزاء غير المتناهية، بل هو بالفعل أمر واحد بسيط قابل بالقوة أن يتحلل إلى غير المتناهي فلم يتوجه. إذن الإنسان لم يتوجه بهذا التفكير، لكن لم يتوجه على التفكير الوهمي لا التفكير العقلي.